سأمضي وإياك هيا، فهاتي يديك وأقبل إلي، سنمضي نخوض البحار العظام، نقاريع موجا وريحا عتيا. أخيا سأمضي وإياك هيا، فهاتي يديك وأقبل إلي، سنمضي نخوض البحار العظام، نقاريع موجا وريحا عتيا. على فانن الحب ألقاك تشدو، تردد لحنا رقيقا شجيا، تغني فأصغي إليك بقلبي، وأبعث خلفك لحني نديا. ونرشف بالسعد تلك الزهور، فنقدو لنرضى مكانا عنيا، فأنت لي الفل والياسمين، شممت بقربك عطرا زكيا. وأنت لي المورد المستساغ، تبل صدايا بمائي كريا. وأنت لي الحبل حبل النجاة، فأرخي حبالك دوما إليا. سأمضي وإياك هيا، فهاتي يديك وأقبل إلي، سنمضي نخوض البحار العظام، نقاريع موجا وريحا عتيا. وفي القلب نحوك حب وفي، فهل أنت تحمل حبا وفيا؟ أخيا عهدتك خلا ودودا، ودوما تنادي أخيا أخيا. فينساب ذاك النداء الرشيق، فيحدث في قعر قلبي دويا، يزيل عن النفس غيم العذاب، ويطوي هموم المساءات طيا. إذا ما رأيتك شعشع نوري، ورفراف فجري ليبدو وضيا، فقد كنت تدنو بدفء وفير، تلف ذراعاك حولي حفيا. وكم قد سكبت على مسمعيك أحاديث نفسي وكنت النجية، فحينا نشحت بسيف العتاب، وحذرتني أن أتيها غويا. وقرعتني زجرك المستطاب، فصيرتني حاذقا المعية، فما بالك اليوم أنكرت عهدي، وأبدلت بالقرب بعدا قصيا. تناسيت أيام سحر الوفاء، وأيام صدق لبسناه زيا، وأيام كنا برحب الخيال، نسجنا الأماني رداء زهيا. أخيا سأمضي وإياك هيا، فهاتي يديك وأقبل إلي، سنمضي نخوض البحار العظام، نقاريع موجا وريحا عتيا. فإن ضيقت ذرعا وصعرت خدا، وعاتبت بالهاجر هجرا مليا، أراني سأهوي بدرك الحضيض طريحا هناك مسجا بليا. فإن ضيقت ذرعا وصعرت خدا، وعاتبت بالهاجر هجرا مليا، أراني سأهوي بدرك الحضيض طريحا هناك مسجا بليا. مسجا بليا، مسجا بليا، ضقت ذرعا وصعرت خدا، طريحا طريحا هناك مسجا بنيا مسجا بنيا. ومن